محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عنا وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال القول موصولا بالتعليق على كتاب التسجيل لعلوم التنزيل، وقد انتهى من القول إلى أول سورة البقرة. المؤلف رحمه الله لم يتكلم عن سورة البقرة من جهة أسمائها ولا عدد آياتها ولا فضلها، وإنما شرع في التفسير. لماذا؟ لأنه قد ذكر أسماء السور وذكر قواعد عامة تستطيع البحث فيها، لكن نحن التزمنا أننا نذكر مع كل سور ما يقدم بها، فنذكر شيئا من مقاصدها ونذكر أسماءها وما ورد في فضلها، كذلك تاريخ نزولها، وإذا تيسر تذكر عدد الآيات. واختلاف العلماء في عدد الآيات. سورة البقرة، هذا الاسم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين أو قام قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سورة البقرة. وقالت عائشة: لما نزلت آية الربا من سورة البقرة أو من البقرة قام صلى الله عليه وسلم فقرأها على الناس، ثم قام فحرم بيع الخمر أو فحرم بيع الخمر. طيب، فسماها صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، وهذا متواتر، ولا يعرف لها اسم سوى هذا الاسم، بخلاف سورة الفاتحة فلها أسماء، وإن كانت غالب تلك الأسماء هي أسماء أوصاف مع المعود وأسماء التشريف. ومع هذا فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة بوصفين. الوصف الأول الزهراء، الزهراء، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهرين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما ضمانتان أو غيايتان أو فرقان من طير صغار، فسماها الزهراء. والأزهر هو الأبيض المشرق المضيء، لأنها تكشف للإنسان طريقة حياته كيف يعيش مع الله أو في دينه. وكذلك سماها صلى الله عليه وسلم أو وصفها بأنها سنام القرآن، قال البقرة سنام القرآن يعني أعلاها وأعلى ما فيه. ولذلك جاء عن بعض السلف وهو خالد بن معدان أنه وصفها بفسطاط القرآن. فسطاط القرآن، فسطاط القرآن معناه الخيمة من الشعر، البيت من الشعر الذي يضرب فوق ويحوي جميع الممتلكات التي يملكها الإنسان، فجميع ما في القرآن تشتمل عليه البقرة وتحويه. ولذلك كانت تسمى عند العلماء بسورة الإسلام، لأن السورة بنت أو تكلمت عن جميع قواعد الإسلام، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك في مقاصدها وأغراض هذه السورة وما اشتملت عليه مجملا من غير تفصيل. طيب، فهذا ما يتعلق بأسمائها. وسبب تسميتها بسورة البقرة شيء لطيف جدا. قصة البقرة في قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يأتي إلا في هذه السورة، فاختصت هذه السورة بهذه القصة فلم تتكرر في القرآن، مع أنها من جملة ما تكرر ما ذكر عن بني إسرائيل، وقد تكررت أخبارهم وقصصهم في القرآن، إلا هذه السورة ذكرت مرة واحدة. فلأجل هذا سميت هذه السورة بسورة البقرة. ولها سبب. سورة البقرة من أغراضها أو أعظم مقصد من مقاصدها هو بيان الاستسلام لله تبارك وتعالى، ولا يكون الاستسلام إلا بالطاعة، ولا تكون الطاعة إلا بالمبادرة. فمن لم يبادر معناها لم يطع، ومن لم يطع لم يستسلم لله تبارك وتعالى، فيفوت على الإنسان غرضه ومقصوده من هذه البحر. نعم. فبنو إسرائيل لما أمر موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ماذا قالوا؟ ما لونها؟ ما هي؟ جابها البقرة علينا؟ فمعنى ذلك التعنت في استقبال الأوامر طاعة في التسليم لله تبارك وتعالى. فكأن الله يقول انظروا أن اسم هذه السورة يدل على المقصد منها، وهو أن من أعظم أغراض سورة من سورة البقرة الاستسلام لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر فيها سبحانه وتعالى جميع أحكام الإسلام من العبادات والمعاملات. ولكن آخر آية في هذه السورة، آخر آية نزولا، هي آخر آية الربا، وذكر فيها البيوع، وذكر فيها الطلاق، وذكر فيها الحج، وذكر فيها الصيام، وذكر فيها الوصية، وذكر فيها المواليد، وذكر فيها ما يتعلم جميع ما يشتمل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطول، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت مكان الزبور المفصل، وأعطيت مكان سبحان الله. نعم قال وفضيت بالمفصل على خلاف الحديث. هذا ما يتعلق باسم السورة. أما تأريخها فهذه السورة مدنية بإجماع العلماء، نزلت في المدينة بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء أي سورة نزلت أولا، سورة البقرة أم سورة المطففين، على القول بأن المطففين مدنية، والصحيح أن المطففين مكية، وإنما فيها إرهاص بالرجوع بالذهاب إلى المدينة لأن فيها ذكر التطفيف، والتطفيف كان معروفا بالمدينة، مع أن سياق الآيات كله يتعلق بالكلام عن الكفار، وليس الأمر مشابها لآيات أو السورة المدنية. فهذه السورة مدنية بإجماع العلماء رحمهم الله. وممن نقل الإجماع على هذا ابن كثير وابن حجر والطاهر بن عاشور، في آخرين من تكلم على التفسير، ومنهم من يستثني من ذلك آية وهي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يقولون هذه الآية نزلت بمنى، هذا غير صحيح. هذه الآية نزلت بالمدينة قبل تسع ليال من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقيل قبل شهر، قبل 32 يوما من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أي آية نزلت آخر، أي آية آخر. فالمشهور عبد الله بن عباس والذي عليه جمهور العلماء أن آخر الآيات نزولا هذه الآية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وجاء ابن عباس في سورة في صحيح البخاري أنه قال آخر آية نزلت آية أدبة، وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن مراده بآية أدبة مجموع الآيات الصفحة كلها، فيكون آخر آية نزول من هي واتقوا يوما ترجعون فيه أو ترجعون فيه إلى الله. وصح عن البراء بن عازب كما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال آخر آية نزلت هي آية الكلالة، وهي آخر آية من سورة النساء، وآخر سورة كاملة نزلت سورة التوبة. فهذا الكلام. وقد جاء عن بعض السلف، عن بعض الصحابة، أن آية الكلالة نزلت ثم بعدها بخمسين يوما نزلت آية الربا، وبعدها بتسع ليال توفي النبي صلى الله عليه وسلم من يدل على آخرية آية الربا والله أعلم. فهذه السورة ابتدأ نزولها من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الأخيرة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر نزولها تسع سنوات تقريبا، تسع سنوات، وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية آية. فصح أنها يعني حوت الطائفة المدنية كلها، وذلك تقول عائشة، يعني تقول عائشة تنزل ما نزلت رسول الله إلا يعني ما نزلت سورة البقرة على رسول الله إلا وأنا عنده، يعني بعد زواجه صلى الله عليه وسلم عائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في العام الأول من شهر شوال على الصحيح كما هي أظهر ذلك، قد بنى بيت شوال يعني السنة الأولى، وقيل في أول السنة الثانية للهجرة، والصحيح هو ما قالته عائشة رضي الله عنها أنه بنى بها في شوال، وقد بقي وأخذها وهي تسع، وبقيت عنده وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة، وشهدت نزول سورة البقرة رضي الله عنها. طيب، فضل هذه السورة، هذه السورة لها فضل عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على حفظها، وقد ورد في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وجهز بعثا، وكان هذا البعث ذو عدد، فبدأ يسألهم أيهم أحفظ القرآن، فسأل أحدثهم سنا فقال أحفظ كذا وكذا وأحفظ سورة البقرة، فقال أتحفظ سورة البقرة؟ قال نعم، فقال أنت أميرهم. فقال بعض الناس والله ما منعني من حفظها إلا خشية أني لا أقوم بها، يقول لو حفظتها سأضطر إلى القيام بها، نقوم بها في الليل ولا أستطيع، فيستحي من حفظها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ القرآن فتكلم به فإنما يخرج من فمه مسكا، ومن نام عليه فكأنه جواب حشي مسكا. فأنت في الحالتين على خير، لم تجعل في صدرك إلا خيرا. فحثهم على حفظها صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم ثم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان سحابتان أو غيايتان، وهو الغطاء الذي يغطي الإنسان فوقه، أو غيايتان أو طيران من فرق أو فرقان أي من طائفتان من طير صواب يعني مصطفى تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وذكر بعض السلف أنه رأى رؤيا أن جماعة مروا بطريق فاعترضهم جبل فلم يستطيعوا مجاوزته، فجاءت سحابة فقالت من يحفظ سورة البقرة؟ فقال أنا، فاختطفته وعبرت به الجبل، فكان هذا إشارة إلى يعني حثه على حفظها. وقد وردت فضل سورة البقرة مجموعا إلى فضل السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والأخيرة هي سورة يونس، هذه السبع الطوال، ولم يعد في الطوال الأنفال وبراء لأنهما من المئين، أو الاختلاف هل براء من تبع للأنفال أم لا، في خلاف في ذلك، ولكن المعروف أن السابعة هي سورة يونس. وقد ذكر النبي عليه السلام أنه أعطيها مكان التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع فهو حر، يعني عالم من علماء هذا الدين. ولذلك قال أنس رضي الله عنه كان من حفظ فينا البقرة وآل عمران، قال من حفظ البقرة وآل عمران فينا ساد، يعني صار سيدا وفي مكان رفيع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه السورة كان مما يتفاخر به الصحابة ويتنادون به في الحروب. لما وقعت غزوة حنين وفر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال للعباس: قال يا عباس نادهم وارفع صوتك وقل يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، يعني الذين شهدوا تنزيلها. فجاءت حمية الوباء في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار لبيك يا رسول الله. وفي اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، لما اجتمع بنو حنيفة على الصحابة رضي الله عنهم وخشي الصحابة الهزيمة، بدأوا يتنادون فيما بينهم يا أصحاب سورة البقرة، فلها منزلة عظيمة. وذلك روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنفق في حفظها 8 سنين. وهذا الحديث فيه انقطاع، ولكن جاء في كتاب الطبقات الكبير لابن سعد رحمه الله كاتب الواقدي بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه أنفق في حفظها 4 سنين، 4 سنوات يحفظها لأهميتها. بعض الناس يحفظها بوقت مجيز، ولكن هو أراد أن يحفظها ويحفظ معانيها ويعمل ما بها. وقد حصلت قصتان في سورة البقرة في تلاوتها، أن ثابت بن قيس بن شماس المبشر بالجنة جاء قوله إلى النبي عليه السلام، فتذكروا ما حصل ليلة البارحة، فقالوا إن مصابيح كانت تزهر أو تزهر المصابيح على بيت ثابت رضي الله عنه. فما نعرف لماذا، يعني فقط بيته بالمدينة كأنه مصابيح معلق عليه. فقال النبي عليه السلام: لعله كان يقرأ سورة البقرة. وحصل أن أسيد بن حضير رضي الله عنه يقول: كنت أقرأ سورة البقرة فجاشت عندي الفرس وهاتت أو جالت، وخشيت على ابني يحيى ابن أسيد بن حضير، قال: وكان قريبا من الفرس أن تضربه وتقتله، فكل ما سكت سكنت، وإذا قرأت جالت، ثم رفعت رأسي فإذا مصابيح معلقة فابتعدت عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الملائكة تستعذب صوتك. وصفها بأنها الملائكة. وعلى كل سورة البقرة من السور التي ورد في فضلها أحاديث كثيرة، وقد اشتمل ذلك السورة على آية هي أعظم آيات في كتاب الله، وهي آية الكرسي. نعم. طيب. مقاصد هذه السورة، هذه السورة لها مقصد يجمع جميع مقاصدها أو أغراضها، وهي أنها جاءت في معنى الاستسلام لله تبارك وتعالى، وذلك تعرف بأنها سورة الإسلام. ومن اللطائف أن ابن تيمية رحمه الله له رسالة كتبها في السجن في مقاصد سورة البقرة، وهو ذكر في هذه الرسالة أنه قد ذكر مقاصدها مفصلة في غير هذا الموضوع، لكن يبدو أنه لم يصلنا ذلك. فيقول: وقد ذكرته في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير أصول العلم وقواعد الدين، وأن الله فتحها بذكر الكتاب الهادي للمتقين، فوصف حال أهل الهدى والفلاح وهم المؤمنون، ثم وصف حال الكافرين، ثم حال المنافقين. ولما جاء المنافقين أطلب في ذكرهم، لأن هذه أول سورة يذكر فيها النفاق، وقبلها السورة المكية ما فيها ذكر النفاق، لأن النفاق لم يكن موجودا بمكة، بل كان النفاق وليد المدينة، لأن المدينة كانت دولة الإسلام. فأمر طبيعي أن بعض من يخشى من إظهار كفره لا يستطيع الخروج من المدينة، فيساير المسلمين فيظهر لهم الإسلام وباطنهم الكفر والنفاق. فأطنبت هذه السورة في ذكر أخبارهم. يقول: ثم أخذ بذكر الجمل الطلبية سبحانه وتعالى ونهي الأوامر، فدعا الناس إلى عبادته وحده لا شريك له، ثم ذكر دلائل الربوبية مما تفضل به على خلقه من فرش الأرض، بناء السماء، إنزال الماء، وإخراج الثمار، رزقا للعباد، ثم قدر رسالة بالتحدي وبين عدد العباد، ذكر الوعد والوعيد، ثم ذكر مبتدأ النبوة والهدى، وما بثه في العالم من الخلق والأمر، ثم ذكر تعليم آدم الأسماء، وإسجاد الملائكة له، بما شرفه به من العلم، فإن هذا تقرير لجنس ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه من الهدى ودين الحق. فقص جنس الدعوة بجنس دعوة الأنبياء، ثم انتقل إلى الشخص بخطاب بني إسرائيل وقصة موسى معه. ثم يقول: وضمن ذلك تقرير نبوة موسى الذي هو قرين محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر آدم الذي هو الأصل والأول، ثم ذكر موسى الذي هو نظيره. هناك وجود تشابه بين موسى وآدم عليه السلام، يقول لأنهما اجتمعا في الجنة في الاحتجاج، تحاجى آدم وموسى فبينهما معرفة. يقول: وموسى هو الذي قتل نفسه فغفر الله له، وآدم أكل شجرة فتاب الله عليه وهداه. وكان في قصة موسى رد على أصحابه ونحو من يقر بجنس النبوات، ولكن لا يوجبون اتباع ما جاء به. بعض الأديان السابقة اسمهم الصابئة، صابئة حران، صابئة صابئة قبل الكندانيين، ليس الصابئة المعاصرين اليوم. هؤلاء ليسوا الحقيقة الصابئة، وإنما هؤلاء مذهب منحرف من النصرانية، يزعمون أنهم أتباع يحيى أو أتباع زكريا، موجود في العراق أجزاء من العراق. صحيح أن الصابئة الأوائل الذين ذكرهم الله في القرآن هم الصابئة الموحدون، هم الصابئة الموحدون. عندك ثلاثة أنواع صابئة: صابئة ذكروا بالقرآن، وصابئتان لم يذكروا بالقرآن. الصابئة القديمة، وهذا اسمها ما نعرفه معه، نحن سميناها صابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام. وهؤلاء يقرون بجنس النبوات، ولكنهم ما يتبعون الأنبياء، حالهم حال الليبراليين والعلمانيين اليوم. لما يقول لك أن رسول الله يأتي يصلي في المسجد ويحج ويصوم، لكنه كافر، ليس منافقا، لا، كافر كفر أكبر. يقول لك: هو لا يجب اتباعه، أنا أتبعه، حتى لو استلم السلطة مثلا، ما يلزم الناس باتباع دين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من جنس دين الصابئة الذين لا يعتقدون بوجوب اتباع النبوات، وأنا فقط تؤمن به. أما اتباعه هذا مسألة شخصية، ليست مسألة ألزم الله بها العباد، وإنما كما نقول الدين لله والوطن للجميع. دينك مسجدك، برا المسجد نحن مواطنون. هذا النوع من الكفر المعاصر تجده حتى كثير من السياسيين في الدولة، صلي يصوم ثم بعد ما يموت الناس يتغضون عنه ويقارنون بينه وبين الجد بعد الحكام، يقول: اذكر محاسنا، كان الناس في عهده كذا وكذا. وخذ لك يقول: ثم أخذ سبحانه وتعالى في بيان شرائع الإسلام المبني على ملة إبراهيم، فذكر ملة إبراهيم. كل القصة من بعد قصة نوح، من بعد قصة آدم إلى ذكر إبراهيم عليه السلام، كلها في بيان الإشكالات عند اليهود، وهو أنه ذكر سبحانه وتعالى طلب العبادة، ثم بين أن هناك عبادة طائفة أخلت بهذه العبادة الخلل العظيم، فذكر 115 آية، عفوا قريب من نسيت عدد الآيات، ذكر آيات طويلة، صفحات كثيرة جدا فيما يتعلق بقصة بني إسرائيل. ثم ذكر سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فبدأ سبحانه وتعالى ببيان الشرائع الإبراهيمية، ثم فذكر أعظمها وهي القبلة، لأن الدين ما يجتمع إلا إذا توجهنا إلى جهة واحدة. فذكر استقبال القبلة، وقرر ذلك: فإن القبلة شعار الملة والفاروق بين أهلها وغيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. ولهذا يقال: أهل القبلة وغير أهل القبلة، كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وذكر من المناسك ما يختص ويتعلق بالمكان، هناك مناسك مكانية ذكرت هنا بإبراهيم عليه السلام بالبيت، وهناك مناسك زمانية ذكرها الله. لو تلاحظ لماذا الله سبحانه وتعالى فصل في مناسك الحج، فذكر مناسك الحج أولا ثم فصلها وذكرها بعد فترة، ذكرها بعد آيات الصيام وكذا. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول لأن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات عبادتين، عبادات مكانية ابتدأها بالملة الإبراهيمية ومكة، ثم ذكر العبادات الزمانية فذكر الوصية ثم شرع الصيام ثم ذكر الأهلة، فناسب ذلك ذكر مواقيت الحج الزمانية ليس المكانية. هذا وجه السر في ذلك، وإلا في الترتيب متقن جدا. قال وذكر المناسك ما يختص ويتعلق بالمكان لا ولا يتعلق بالزمان، وذلك أن الحج له مكان وزمان، والعمرة لها منه له مكان وزمان، والطواف به يختص بالمكان ولا يتقيد بالزمان ولا بحرم، والعقوق والركوع والسجود يشرع فيه ولا يتقيد به يعني بالإحرام بالطواف، ولكن الصلاة تتقيد باستقباله لا فيه ولا بمكانه، والعقوق لا يتقيد بشيء من ذلك. فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة: العقوق والصلاة والطواف والعمرة والحج. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة من شعائره، وأن الطواف بينهما أمر لا جناح فيه، جوابا لما كان عليه الأنصار في جاهلية من كرامة الطواف بهما إلى آخر ما ذكر. طيب يقول وجاء ذكر الطواف بهما بعد جميع العبادات المتعلقة بالبيت بل وبالقلوب والأبدان والأموال، بعدما أمروا به من الاستعانة بالصبر والصلاة الذين لا يقوم الدين إلا بهما، كما أمر مثل ذلك بني إسرائيل في هذه السورة: واستعينوا بالصبر والصلاة. فجاء الأمر إليهم فأخلوا به، وجاء الأمر إلينا حتى لا نخل به ذكرى للمتقين، وكان ذلك مفتاح ذكر الجهاد المؤسس على الصلاة. لما ذكر الصبر والاستعانة بالصلاة شهد ناسب ذلك ذكر الجهاد والدخول إليه، لأن ذلك من تمام أمر البيت، لأن أهل من الفاتلة يخالفون فيه، فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه والذب عنه. وذكر الصبر على الأمر المشروع والأمر المقدور، وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصابرين المسترجعين، فإنها أعطيت ما لم تعطه الأمة قبلها من الأمم من أمم الأنبياء، فكان ذلك من خصائصها وشعارها، ولهذا يقلل بين الحج والجهاد لدخول كل منهما في قوله في سبيل الله، فكلاهما في سبيل الله. طيب. ثم ذكر ما يتعلق بما أن الحج والجهاد لا بد أن يكون الإنسان عقيدة واضحة لماذا يحج ولماذا يجاهد، فذكر سبحانه وتعالى أن هذا ما يتم إلا بالتوحيد، فقرر سبحانه وتعالى بما أنه في هذا السياق: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بين أن لا بد أن تصحح، فذكر سبحانه وتعالى التوحيد في أول السورة: فلا تجعلوا لله أندادا، ثم ذكر التوحيد في أثنائها وسيذكره أيضا في آخرها. يقول وذكرها بعد البيت هذه الآيات لينهى عن قصد الأنداد المضارية له ولبيته من الأصنام والمقابر ونحو ذلك، ثم وحد نفسه قبل ذلك وأنه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب يقول ثم ذكر الحلال والحرام وأطلق الأمر في المطاعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية وشعارها وهو البيت، وذكر سماحتها في الأموال المباحة وفي الدماء بما شرعه من القصاص وأخذ الدية بالعمد، فإن ذلك لم يكن في بني إسرائيل وإنما هو تخفيف من ربنا ورحمة مما كان على بني إسرائيل. ثم ذكر سبحانه وتعالى العبادات المتعلقة بالزمان، فبدأ بالوصية المتعلقة بالموت وهي الوصية المطلقة، ثم ذكر الصيام المتعلقة بشهر رمضان وهو وقت معين، وذكر من يلزمه الصيام ومن يجزئه عدة أيام أخرى وما يتصل به من الاعتكاف، فذكر العقوبة في عبادات المكان تارة بقوله: وللعاكفين والطائفين وركوع السجود، وفي عبادة الزمان في مسألة الصيام. طيب يقول ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل والتوصل بها للحكام، فائدة جميلة: الصيام حبس النفس عن الشهوات المباحة، بما أنك تخلصت من الشهوة المباحة الآن لك أن تكف وأن تصوم عن أموال الناس المحرمة ولا تأكلها ظلما لتدلي بها إلى الحكام. ثم ذكر أنواع المحرمات: محرم لعينه، محرم لكسبه، ثم ذكر من عبادة الزمان الأهلة، ويسألونك عن الأهلة عن الأهلة، ثم ذكر بعدها هنا دخل في أحكام الحج وذكرها. طيب ثم يقول فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض، وكيف ذكر أحكام الحج في هذه السورة في موضعين، موضع ذكر فيه بيته وما يتعلق بمكانه، وموضع ذكر فيه الأهلة وما يتعلق بزمانه، وذكر أيضا القتال في المسجد الحرام والمقاصة في الشهر الحرام، لأن ذلك ما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان إلى آخر الآيات. يقول ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحكام النكاح والولادات، وما يتعلق بالأقوال والصدقات، كأن المؤلف أن الشيخ رحمه الله خفت نشاطه، وكان بإمكانه أن يستمر على نفس الوتيرة، ولكنه قرر قطع الكلام. يقول بعد أن ذكر التفاصيل ثم ختم السورة بالدعاء العظيم المتضمن وضع الآثار والأغلال والعفو والمغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما شرعهم للدين في كتابه المبين، والحمد لله رب العالمين. سورة البقرة من أعظم السور معنى، وكما قلنا السلف كانوا على اهتمام عظيم بها. طيب آياتها 285 على العد المكي والمدني والشعبي، أو 86 على العد الكوفي، أو 87 على العد البصري. هذا الكلام، والخلاف في 11 آية ذكرها أصحاب العد، ومن أجمل كتب العد كتاب البيان في عد الآية القرآن للإمام أبي عمرو الثاني رحمه الله. طيب سورة البقرة تفتتح بألف لام ميم، فقال المؤلف رحمه الله، وهذا أول شروع على الدين كلام المؤلف، لعلنا نذكر كيف؟ لا استقلنا كثير مرجعنا نخاف ندخل فيها بعدين نقصر فيها، لأن تحتاج إلى بحث الحروف المقطعة لها فيها كلام، خاصة لم يعجبني كلام المؤلف أنه اختصره جدا، وكان بإمكانه أن يوسع. صحيح صحيح، أذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه لما جاء سورة البقرة لم يفتح عليه فيها، فتكلم بكلام كعدد المفسرين، ثم انطول الكتاب. لما جاء إلى سورة هود فتح الله عليه فيها، ففصل فيها تفصيلا طويلا جدا. يعني سبحان الله، أحيانا الإنسان، وهذا يبين أنت لما تلاحظ نفس الإنسان خاصة في التفسير في كتاب الحديث في الشريعة، نفسه في أول الأمر نفس مقلد لغيره حتى يدخل ويمتزج، تمتزج روحه بهذا الفن أو هذا النوع أو هذا الكتاب فيفيض في ذلك. المجلد الأول من أضواء البيان لا يعبر عن شخصية الكاتب أصلا ولا وزنه في العلم، بخلاف المجلد الثاني والثالث فما بعده، فتجد فيه بحور العلم تنفتح على المؤلف رحمه الله. فالله وهكذا أيضا المؤلف، تجد ابن جزي رحمه في أول التفسير ليس هو في آخره، في آخره من أجود ما يكون، وحتى في آخره يعني في الأجزاء ما بعد الجزء الأول. ولكن الظاهر أن كلمة هذه المسألة حروف مقطعة بسبب كثرة كلام المتأخرين فيها صار فيها نوع من الهبوط، يعني صار باردة، فمنعت كثيرا من الناس الكلام عليها، فتجديد هذا الكلام وإظهاره كذلك خاصة ما يتعلق بالصحابة، كيف فهم الصحابة هذه الآيات؟ انتشر عند كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين أن هذه الآيات أو الحروف المقطعة مما استأثر الله بعلمه، وهذا في الحقيقة قول باطل أو ضعيف جدا، لم يتوقف صحابي واحد عن تفسيرها، كلهم فسروها وقالوا أنها حروف، ولكنهم اختلفوا فيما تدل عليه. أما القول بأنها حروف لا معنى لها، هذا أو ليس معنى لا مغزى لها أو ليست معلومة، لأن الملاحظ أن أغلب هذه السور في سور مكية، أول سورة نزل فيها الحروف المقطعة في سورة القلم نون والقلم، وقالوا بأنها ثاني سورة نزولا في مكة بعد العلق، وذكر فيها هذا الأمر. ولو كان هذا الأمر مجهولا عند العرب لاتخذوه سخرية، وقالوا يذكروا أمورا لا معنى لها، فكيف يحتج عليهم بذلك؟ واضح من قول العربي، واضح من عدم استفهام الصحابة ومن عدم اعتراض الجاهلية العرب الجاهلين على القرآن وعلى النبي عليه السلام، واضح أنهم لم يستشكلوها وأنهم قدح في أذهانهم معنى لها. ولكن نحن نحاول نبحث عن ذلك المعنى الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولعلنا نوفق في ذلك والله أعلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نحرص على أن يكون الدرس مقتصرا على معاني الحروف المقطعة. سؤال زيادة مبين. صحيح، هم ما يقولون بإلهيتهم، هم أحسن من النصارى، ولكن اللطيف أن هؤلاء كيف شو مصاب؟ ما تمام طبيعي؟ هناك في القرن الثاني الهجري، القرن الثاني الهجري مر بعض خلفاء العباس، قيل المهدي وقيل أبو جعفر، قيل المهدي وقيل هارون الرشيد. مر بموكبه فاعترضه ناس فسأل عنه، فقال هل أنتم نصارى يهود منين ملوس؟ قال لا هذا لا نحن نتبع يحيى. فقال يحيى ما عندنا أتباع يحيى تبع الكتابين ولا تبع المجوس، فأنتم عندكم حلين، إما تقاتلون أو تسلمون، ما لكم لا هدية ولا عهد ولا أمان. فأخذ بعض المستشارين قال عاطل بالوقت واحتر معه، فذهب لهم فقال لهم أنتم الآن تخلصتم، قلت نبيتم اليهودية والنصرانية والمجوسية، ما لكم إلا حل واحد حتى تنجوا بأرواحكم حتى ما يدخل فيكم السيف. قالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا أنتم صابرة، الله أثنى على الصابرة. فقالوا بأننا صابرة، هذا القول فيهم وعينوا في دوامين الدولة أنهم صابرة، فجرت عليهم الجزية. هذا الأمر ذكره محمد بن إسحاق الزمين في كتاب الهجرة. فالحقيقة هم ليسوا صابرة تاريخيا، هم صابرة من باب الانتساب، فتمكنوا في العراق بسبب هذا الانتساب، فانتشر وجرى عليهم أنهم صابرة. ولكن اسم الصابرة، في هناك صابرة اسم معنى بالمعنى الوصفي الذي هو الانحراف على الحق، على عمل الباطل إلى الحق، كما كانت تقول العرب صبر صبر يعني مال انحراف. فالصابئة هم الذين خرجوا من اليهودية والنصرانية موحدين لله تبارك وتعالى، وهذا يصدق على كل فرقة انحرفت عن عن عن مسلك أهل الكتاب في الشرك ونحوه. وهذا النوع من محمود صحيح. ورقة بن نوفل تنصر ولكنه كان صابئا، بمعنى أنه لم يشرك، كان موحدا. وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله رضي الله عنه، وهذا في وهو يسمونه شاب من العجائب من غير تعلم، إذا عارف طبعا هذا الصابئ. وهناك صابئة ثالثة من الصابئة التاريخية، وهي تسمى صابئة حران، وحران مدينة أو بلدة في الجنوب التركي بين تركيا والشمال السوري، اسمها حران، منها ابن تيمية وغيره اسمها حراني. هم أصول الصابئة، وهم بقايا قوم إبراهيم، وهؤلاء اليوم لا يعرفون، وإنما بقي منهم بقايا سحرة من الجنون كهان، هؤلاء مشركون يعني جنهم الشرك، مع اختلاطهم بالأنبياء، هذا سابقون للأنبياء، سابقون لابن إسرائيل وغيرهم، مع اختلاطهم بالأنبياء أقروا بجنس النبوات، قالوا في نبوة، ولكن ما يتم اتباعها. تتكلم عن الشعر لا إله إلا الله عجيب يعني حضرت إذا كانت تبين أنا عارف كيف تبين منهم واحد حتى أنا موجود وغير ملتزم بالصلاة المتدينة فإذا عطس يقول إذا بشرت بالشعر بس هم يتكلمون السوريانية صح؟ السوريانية هم لغتهم السوريانية الأصلية ممكن هذا هم هو شكلهم هم فيهم توحيد لكن إشكاليتهم اليوم بعدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما تبعوا الشرائع يعني هم في عالم من الجهل حتى كتبهم كلهم جدا بسيطة بدائية ما في أي تفاصيل ليس مثل النصرانية ولا مثل اليهودية في تعاليم كما قلت في نوع من الجهل يعني هم يشبهون كثيرا الصابئة الذين كتبوا في القرآن لكن هي قطعا ليست طابئة قديمة جدا. لا. هم يخنقون ما يذبحون. لا. أنا سألتهم على هذا. هذا المعروف عنهم. يستيقظون إنهم. هم كانوا جيران في بلادنا. الأصل حتى لو حصل الذبح أنهم ليسوا لا يكتسبون لملة معينة فلا يستطيعون أن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وهم ليسوا من أوتي الكتاب فهم انحرفوا هم خرجوا عن أهل الكتاب فلا نستطيع أن نأكل أكل الذبائح مثل المجوس المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أن لا تأكلوا ذبائح فلو كانت قضايا موحدة اليوم ولكن ما تدفع ملة فهذه لأن الأفضل في طعام غير بسم الله يؤكل وإنما جاء الاستثناء في طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب فنبقى على الأصل ولا نقيس عليه لأن ما نعرف العلة ما هي والله أعلم